قال الذي ما يرقد الليل كله واللي رقدت كثير ساعة من الليل سبت هواجيس بقلبه تمله مل الغضال بهرات المعاميل. قال الذي ما يرقد الليل كله واللي رقد تكفي ساعه من الليل سبت هواجيس بقلبات مله مل الغضال بهرات المعاميل. قال الذي ما يرقد الليل كله واللي رقد تكفي ساعه من الليل سبت هواجيس بقلبات مله مل الغضال بهرات المعامي. يا ما حلا وقت الرخا صاب في دله فنجالها يلعب بروس الرجاجي اللي على الفزعات دايم محله من غيرهم لا صار بالوقت جميل. يا ما حلا وقت الرخا صاب في دله فنجالها يلعب بروس الرجاجي اللي على الفزعات دايم محله من غيرهم لا صار بالوقت جميل من غيرهم لا صار بالوقت جميل. يا الذي ما يرقد الليل كله واليا رقد تكفي ساعه من الليل سبت هواجيس بقلبات مله مل الغضال بهرات المعامي. ربع على الكايس سيوف المسله بقلوبهم حب جرى كانها السن مجلسهم يخفيهم من مطله عز الله اني ضايق عقبهم حيل. ربع على الكايس سيوف مسله بقلوبهم حب جرى كانها السن مجلسهم يخفيهم من مطله عز الله اني ضايق عقبهم حيل عز الله اني ضايق عقبهم حيل. قال الذي ما يرقد الليل كله واليا رقد تكفي ساعه من الليل سبت هواجيس بقلبات مله مل الغضال بهرات المعامي. اوثق عور الايمان هي خير مله وبظل عرشا ملتقاهم تغالي والفرض ما خلاه والذكر لله ويطففون الباغي الخير بالكل. اوثق عور الايمان هي خير مله وظل عرشا ملتقاهم تظالي والفرض ما خلاه والذكر لله ويطففون الباغي الخير بالكل ويطففون الباغي الخير بالكل. يا الذي ما يرقد الليل كله واليا رقد تكفي ساعه من الليل سبت هواجيس بقلبات مله مل الغضال بهرات المعامي. سوالف معها ونساه وفله تحلالهم بالليل علوم تعالي حبي لهم حرك لقلبي وتله صغت القوى في راجي اللي بهاني. سوالف معها ونساه وفله تحلالهم بالليل علوم تعالي حبي لهم حرك لقلبي وتله صغت القوى في راجي اللي بهاني. جنات ربي وسطها منزل الله للي على حبات لقى وبلا مل. جنات ربي وسطها منزل الله للي على حبات لقى وبلا مل. قام الذي لا يرقد الليل كله واليا رقد تكفي ساعه من الليل سبت هواجيس بقلبات مله مل الغضال بهرات المعامي مل الغضال بهرات المعامي.